الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: لقد علم الله تعالى فيما لم يسل عدد من يدخل الجنة. قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه، وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. قول الشارح ابن أبي العز: فلا يزاد عندك؟ فلا يزاد. فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. ولا ينقص منه. ولا ينقص منه. نعم. قول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: لا يكمل. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. نعم. قول الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. الله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلا وأبدا. لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. لم يتقدم علمه بالأشياء جهالة. وما كان ربك نسيا. يعني الجهالة ما تقدمت على العلم. الجهالة مرفوعة والعلم موصوف. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا حوله، ومعه مخصرة فنكس رأسه، فجعل ينكت بمخصرته، ثم قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها. ثنتين عندك؟ ما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، كتبت شقية أو سعيدة؟ كان مشكول عندك؟ لا، قد كتبت شقية أو سعيدة. مشكولة شقية أو سعيدة؟ فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، أي، ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. ثم قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فسيسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. والأول عندك في ياسين قبل فسييسرون؟ لا فييسرون. نعم. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسيسره لليسرى. فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. خرجاه في الصحيحين. أنا أقول لك قولها سبع مرات ولا بعض ما في ضرورة. قوله رحمه الله شاهد هنا، يعني احنا ذكرنا في الدرس الماضي ان الطحاوي رحمة الله عليه يعني اتى بمسألة العهد والميثاق على انها ايش؟ مدخل لباب القضاء والقدر. والان بدأ بايش؟ بدأ بالقضاء والقدر. ويعني رحمه الله من حسن تصنيفه أنه بدأ بالقضاء والقدر بباب العلم. ويعني المؤمن المسلم إذا استطاع أن يجعل باب القضاء والقدر مربوطا من أوله إلى آخره بالعلم، يعني كل مسألة في باب القضاء والقدر، كل نص، كل آية في كتاب الله عز وجل، وعندما نقول القضاء والقدر يعني جميع النصوص، كل ما يتعلق يعني التوجيه والهداية سواء العامة أو الخاصة، والتوفيق والتيسير والثواب والعقاب والوعيد والوعد، هذه كلها متعلقة بإيش؟ بالقضاء والقدر. هذه النصوص كلها أقول لو استطاع الإنسان المسلم أن يضبطها بالعلم فيدخل في باب القضاء والقدر ويقرأ ما يتعلق بالقضاء والقدر، وهو على جانب عظيم جدا من الأمن والسلامة. وإذا ما استطاع يضبطها بالعلم ويربطها بالعلم ربط وثيق جدا، فراح تحدث له إيش؟ يعني إشكالات عظيمة جدا، وربما يعني تساؤلات، وقد تدخله هذه التساؤلات في ضلالات عظيمة جدا وقع فيها كثير من الناس في باب القضاء والقدر. فباب القضاء والقدر وما يتعلق بالقضاء والقدر يجب ضبطه بإيش؟ بالعلم، وإرجاع جميع الأمور إلى سابق علم الله تبارك وتعالى، هذا هو الأصل. فهنا يقول: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل. فالمسألة كلها مرجعها إلى إيش؟ إلى علم الله عز وجل. يعني الله عز وجل ما حدد، قال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، إلا بمقتضى علمه. يعني المسألة ما هي يعني اختيار عشوائي من الله تبارك وتعالى، إن هؤلاء خلاص خلقتهم للجنة وهؤلاء أخلقهم، لا، الله عز وجل خلق الخلق هذا كل، حتى خلق الله تبارك وتعالى مرجعه إلى العلم. فالأمور كلها لابد الإنسان يعني يهيئ نفسه أنه كل شيء يرجع إلى إيش؟ إلى علم الله تبارك وتعالى. والعلم كما قال الخطابي قديما، قال العلم إيش؟ انكشاف، لا جبر فيه. إذا استطاع الإنسان أن يعرف، هذا هو العلم، يعني علم الله عز وجل، معرفة الله تبارك وتعالى، علمه السابق سبحانه وتعالى فيما سيفعل العباد وفيما سيختاره العباد، ثم جميع الأمور الأخرى ترتبت على إيش؟ على علم الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. وهذه يعني ضبطها سهل جدا. الله عز وجل يعني وصف نفسه بأنه لا يظلم أحدا، فأنت عندك هذا، يعني هذا حصن حصين جدا، ما يمكن الله عز وجل يخلق فلان ويخلق فلان ويجعل الهداية في قلب فلان ويترك الهداية عن قبل، يمنع الهداية عن قلب فلان، ثم يحاسبهما، ثم يدخل هذا الجنة وهذا النار. هذه ما تتفق مع أن الله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة. الله عز وجل لا يظلم أحدا أبدا، لا يظلم، ونفى الظلم عن نفسه سبحانه وتعالى مرات وكرات. فعلم الله عز وجل وعدم ظلمه سبحانه وتعالى، هذه يعني نجعلها كل ما يتعلق بالقضاء والقدر، وكل ما يحيط بهذه المسائل من تساؤلات واستفسارات وخواطر وهواجس ووساوس، لأن هذا مدخل عظيم جدا للشيطان، مدخل عظيم جدا للشيطان. وراح نشوف أنه يعني أمم عظيمة جدا ضلت في هذا الباب، ولعل أول ضلال وقع في الأمة هو ما يتعلق بإيش؟ بالقضاء والقدر. أول بدعة يعني حدثت في أواخر عهد الصحابة تتعلق بإيش؟ بالقضاء والقدر. نعم. فالمسألة هنا يعني بدأ فيها بالعلم، وقد علم الله عز وجل، ثم قال: وكذلك أفعالهم، يعني كذلك علم الله عز وجل إيش؟ أفعال العباد. علم سبحانه وتعالى أزلا ما سيفعله فلان وما سيختاره فلان لذلك يسر الله عز وجل له ايش ذلك. نعم لا شك. نعم نعم يجي كله يجي ان شاء الله. نعم قوله كل ميسر لما خلق له. نعم والاعمال بالخواتيم. سعيد من سعد بقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله. يعني شنو قضاء الله؟ الميسر. واحد هذه تشكل عليه الان يقول لك خلاص اخي السعيد من سعد بقضاء الله. قضاءه سبحانه وتعالى مدخله ايش؟ العلم. ولا تنسى ان الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ابدا. ها واضح. نعم تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله صلى الله عليه وسلم فيه اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وعن زهير عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأننا خلقنا الآن فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. هذا أمر ضروري جدا ضروري جدا أن الأمور كلها فيما إيش جفت به الأقلام وإلا ها راح ينفى ايش علم الله عز وجل السابق. واضح يعني مثل ما نقول علم الله وهذا الذي علمه سبحانه وتعالى ايش كتبه متى هذا ازلا قبل ان يخلق الخلق. لذلك جفت ايش جفت الاقلام وجفت الصحف بما هو كائن من جميع الخلق لأن الله عز وجل علمه قبل أن يخلقنا وكتبه سبحانه وتعالى قبل أن إيش هذا الذي كتبه الله مبني على إيش على علم الله. لا يظلم الله عز وجل الناس شيئا أبدا ما علمه سبحانه وتعالى كتبه. ثم هذا الذي كتب هو إيش ها هو ما قدره الله سبحانه وتعالى ها ويسر الخلق على مقتضى علمه فخلق الناس بحسب تقدير الله عز وجل في أزمانهم وألوانهم ولكن سبحانه وتعالى علم ما هم إيش فاعلوا وعملوا. نعم قال تتيم العمل. نعم قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما قال فقال اعملوا فكل ميسر. رواه مسلم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واحد يقول ميسر لما خلق له والذي خلقه هو الله عز وجل. نعم الله عز وجل خلقه على مقتضاه. أحسنتم. لا شك وإرادته على مقتضى علمه سبحانه وتعالى. الذي يريد أكيد يعلم ماذا يريد. كيف؟ الذي يريد الشيء يعلم ماذا يريد. لا شك. نعم فالحين أي هو اللي تابع للآخر؟ إرادة تابعة للعلم ولا العلم تابع للإرادة؟ الأمور كلها تابعة للعلم في قضاء الله عز وجل وقدره. وأنا قلت لكم أضبط الأمور بإيش؟ بالعلم. علم الله هذه المرتبة الأولى. العلم العلم سابق العلم إيش؟ سابق. نعم وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. خرجاه في الصحيحين وزاد البخاري رحمه الله وإنما الأعمال بالخواتيم. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكذلك الآثار عن السلف. الجبرية يحملون هذا الحديث على إيش؟ على الجبر. وأهل السنة يحملونه على إيش؟ على سب علم الله عز وجل لا إله إلا هو. ما يمكن إلا أن الأعمال تتفق مع ما كتبه الله عز وجل، والمكتوب على مقتضى إيش؟ متفرع عن علم الله سبحانه وتعالى. نعم، يعني ما كتبه الله، لأنه دائما يعني كله يقال كتب الله عز وجل على فلان، الناس تستشعر أنه إيش؟ جبر، كأنه إيش؟ القضاء بمعنى إيش؟ أنه الله عز وجل يعني أجبره على هذا الأمر، حمله على هذا الأمر، والأمر ليس كذلك. ما كتبه الله عز وجل، كل ما كتبه الله في اللوح المحفوظ هو عن إيش؟ فرع عن سبق علمه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: قد أكثر الناس من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون من الكلام فيه. نعم. وأهل السنة مجتمعون على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيها، وبالله العصمة والتوفيق. نعم. قول الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ملك يا شيخ. لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم. والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان. نعم. وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. نعم. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. نعم. فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه، كما قال الله تعالى في كتابه: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. قول ابن أبي العز رحمه الله: أصل القدر سر الله في خلقه، وهو كونه أوجد وأفنى، وأفقر وأغنى، وأمات وأحيا، وأضل وهدى. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشف. والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: خالق أفعال، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. نعم. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. نعم. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا. واضح هذا الفرق بين إيش؟ الإرادة الكونية والإرادة إيش؟ الشرعية. وهذا ليس إلا عند أهل السنة والجماعة. نعم. وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة، وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، فروا إلى هذا بأن لا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. فروا أيوة فروا إلى هذا لأن لا يقولوا لا صح ما في تعليق عندك فيها تحت لا نعم لأن لا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الغمضاء بالنار. نعم. فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. نعم. فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى، فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى، وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. نعم. روى اللالكائي رحمه الله في الحديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قدم على ما يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه وهو يومئذ أعمى. فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استنكى سكنت منه لأعقن أنفه حتى أقطعه، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها بيدي، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصطك إلياتهن مشركات. نعم. وهذا أول شرك في الإسلام. نعم. والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. نعم. قوله: وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. يعني التكذيب ينقض التوحيد. وروى عمر بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي، فقال القدري للمجوسي: أسلم. فقال المجوسي: حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. ووقف عربي على حلقة فيها عمرو بن عبيد، فقال: يا هؤلاء إننا عمرو بن عبيد. فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سرقت. أيضا تنسب القصة مع الجويني. نعم. فقال: يا هؤلاء، قال انها حلقة عمرو بن عبيد، ويقال انها حلقة الجويني امام الحرمين. نعم. فقال: يا هؤلاء ان ناقتي سرقت، ادعو الله ان يردها علي. ها ربطها برا وجاي يصلي وخرج ايش فما وجدها. نعم. فقال عمرو بن عبيد اللهم انك لم ترد ان تسرق ان تسرق ناقته فسرقت فارددها علي. نعم. فقال الاعرابي: لا حاجة لي في دعائك. انهم يعني الامر كله يرد عندهم الى الارادة، مدام انه شيء يعني لا بد ان يكون مرادا لله عز وجل، والمراد لابد ان يكون محبوبا لله تبارك وتعالى. ومن هنا جميع الافعال لابد ان تكون ايش تدخل في إرادة الله سبحانه وتعالى أو عدم إرادة الله سبحانه وتعالى لذلك الشيء. نعم. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. نعم. قال: ولما؟ قال: اللهم اكفني شر دعائك أو يعني اكفني شر دعائك الخبيث. روايات كثيرة. نعم. قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت. أي يريد ردها فلا ترد. نعم. إن كان في إرادة أخرى تغلب هذه الإرادة فلعل هكذا يحصل. نعم. وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفا؟ ما أمه عندك تعليق تحت؟ ها؟ تعليق عليك. عندك قصة عبد الجبار؟ هلا يقول: لم نتبين أبي عصام القسطلاني هذا ولم نقف له على الترجمة، وهذا الكلام بأتم منه موجود في مناظرة عبد الجبار الهمداني ومسحاق الإسرائيلي. ايه هكذا. نعم. ماشي. اقراها لو عندك القصة. ماشي. حلوة على الطبقات السوداء. ايه. رأيت ان منع حلها وين؟ الطبقات السوداء. ها؟ نسخة ثانية. اقراها شخصات. قال: دخل عبد الجبار الهمداني احد الشيوخ المعتزلة على الصاحب ابن عباس، وعنده ابو اسحاق الاسرائيلي احد ائمة السنة، فلما رأى الاستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. هذا اسمه عبد الجبار. ها القاضي. وقال قاضي عبد الجبار. وقال الاستاذ صاحب الاصول الخمسة للمعتزلة. نعم. وقال الاستاذ الفوراء: سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. وقال القاضي: ايشاء ربنا ان يعصى؟ قال الاستاذ: ما ينفع الجواب معهم، ما ينفع. ها ترد السؤال عليه بايش؟ بسؤال. يعني هو يريد ان يلزمك باللوازم الباطلة، فانت ايضا ايش تذكر له ما يترتب على كلامه وعقدته من اللوازم. نعم. قال الأستاذ أيعصى ربنا قهرا؟ الله أكبر. فقال القاضي أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أسى؟ إلي أم أسى؟ فقال الأستاذ إن منع كما هو لك فقد أساء، وإن منع كما هو له فهو يختص برحمته من يشاء. نعم. فبهت القاضي عبد الجبار. نعم. وفي تاريخ الطبري أن غيلان قال لميمون بن مهران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتى به ليناقشه أشاء الله أن يعصى، وقال له ميمون أفعصي كارها أن يعصى الله عز وجل؟ نعم كرها. نعم. تكمل. نعم. ثم عذبني أن يكون منصفا، فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. وأما الأدلة من الكتاب والسنة، يعني كون القصة تحكى في أكثر من زمان أو في أكثر من مكان وبين أكثر من اثنين، ممكن يكون الأمر إيش يتكرر، لأن العقيدة إيش واحدة. نعم. وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. نعم. وقال تعالى، هذه الآية يفسرها أهل السنة والجماعة ولو شاء ربك ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، يعني بالجبر، ولكن الأمر ليس كذلك. الله عز وجل ترك الخلق ليش؟ للاختيار، واختيارهم سبق في علمه سبحانه وتعالى أن خلقا عظيما سيختارون ايش؟ كما قال ولو ردوا لعادوا. فهذه يعني علم الله عز وجل ما سيفعله، يعني هؤلاء الخلق، ان منهم من سيختار هذا الطريق ومنهم من سيختار الطريق ايش؟ الاخر. نعم. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم. ممكن يعني الله عز وجل قادر على ان يجبر الخلق ويجعلهم على وتيرة واحدة وعلى طريق واحد، ولكن حكمته سبحانه وتعالى في الخلق الابتلاء والامتحان. الله عز وجل بيّن لهم، هداهم إلى النجدين، بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر، ثم تركهم ليش؟ للابتلاء والامتحان والاختيار. نعم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ نعم. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. الله عز وجل يعني ما أراد أن يكره الناس على الإيمان، فكيف يكرههم على عصيان؟ نعم. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. شايف ربط الأمر بإيش؟ بالعلم والحكمة، سبق في علمه سبحانه وتعالى وحكمته اقتضت أن يترك العبادة ليش؟ لاختيارهم وإرادتهم. نعم. وقال تعالى من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. نعم. احنا نعرف المشيئة، المشيئة أيضا مترتبة على إيش؟ على ما سبق به علمه سبحانه وتعالى، والمشيئة اللي هي المشيئة العامة. نعم. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. نعم. ومن شاء الضلال. نعم. منشأ الضلال بين الفرق هذه، والفرق كما تعرفون اللي هم الجبرية، هذه فرقة يعني قديمة جدا أو لعلها من أقدم الفرق، وتقابلها فرقة إيش؟ الفرقة التي توصف بالقدرية، ويقال عن الفريق الأول أنهم أيضا قدرية لأنهم تكلموا في القدر أو ضلوا يعني في باب القضاء والقدر، وهؤلاء أيضا يقال لهم القدرية، لكن التفريق القدرية الغلاة والقدرية إيش؟ النفاذ، المعتزلة والوعيدية هم القدرية ايش؟ النفاذ، نفوا، لانهم علقوا الامر كله بمن؟ بالانسان، حتى يستحق ايش؟ الثواب والعقاب، وان الله عز وجل لا شأن له في افعال العباد، المدار كله على افعال العباد، على افعال العباد. شوف ما تكلموا في باب القضاء والقدر لا في خلق السماوات، ما هذه لا، المنشأ والخلل العظيم والضلال الكبير كله فيما يتعلق بأفعال العباد. فالجبرية الغلاة الذين غلوا في إثبات القدر لله تبارك وتعالى آمنوا بقدر الله عز وجل وغلوا فيه غلوا عظيما، هذا الغلو جعلهم يسلبون الإنسان كل اختيار وكل إرادة، فجعلوا الإنسان لا اختيار له ولا إرادة له، ويقولون أن هذه الأفعال تنسب إلى العباد، يقال فعل فلان، يقال صلى فلان، يقال صام فلان، يقال قتل فلان، يقال يعني ذهب فلان، يقول هذه الأفعال تنسب إليه مجازا كنسبة الأفعال إلى المخلوقات الأخرى. ها ما نقول طلعت الشمس، ها ما نقول نزل المطر، ها فهذه كما يعني تنسب الأفعال إلى المطر والنزول إلى المطر والطلوع إلى الشمس وتحركت الأشجار وكذا وسقطت الأوراق، هذه كلها نسبة مجازية، فالأفعال تنسب إلى الفاعلين الخلق العباد نسبة إيش؟ مجازية. وأما حقيقة الأفعال ففاعلها ومختارها هو الله تبارك وتعالى، فالإنسان يعني في مذهبهم هذا لازم قولهم أن الإنسان إيش؟ مجبور على الفعل، وهذا قطعا يتنافى مع أن الله عز وجل ليش لا يظلم الناس، جبرهم سبحانه وتعالى ثم عاقبهم على ما جبرهم عليه. ما والأصل في جميع النصوص وأبواب العقائد أنها تنتظم مع أنها تتعارض، وهذا التعارض فيه واضح والتناقض فيه واضح في باب أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا الغلو اللي هو الغلو في إثبات القدر لله عز وجل، ها ويعني اللوازم الباطل التي ترتبت عليه، أو هذا المذهب كما يقول عنه يعني علماؤنا وشيخنا هو الباب الذي دخل يعني منه الصوفية إلى الاتحاد والحلول، يعني التوسع في هذا الباب وزيادة الغلو في هذا الباب يحمل الإنسان على عقيدة الحلول والاتحاد، لأنه لا حقيقة إلا إيش؟ إذا الأفعال حقائقها لله عز وجل، فالأشياء أيضا حقائقها، فالإنسان عبارة عن آلة نصبها الله سبحانه وتعالى حتى تظهر يعني تكون مظاهر اختيارات الله تبارك وتعالى، فالحقيقة واحدة وهي حقيقة الله عز وجل، وما عداها فلا حقيقة له، لا وجودا ولا خلقا ولا فعلا ولا إرادة من باب أولى. فالمدخل خطير جدا، والنتيجة الوصول إلى إيش؟ إلى الحلول والاتحاد، وهذا يلزمهم، بل هم الذين يعني من باب الجبر دخلوا في باب إيش؟ دخلوا في باب الحلول أو مذهب وعقيدة الحلول والاتحاد والعياذ بالله. الفريق الآخر المقابل لهم اللي هم القدرية الغلاة المعتزلة والخوارج وغيرهم، هؤلاء نفوا قدر الله عز وجل فزعموا أن العبد يستقل بأفعاله ويختارها، والله عز وجل لا شأن له البتة في أفعال العباد، هذا الأصل عندهم. لما؟ حتى يقرروا مذهب إيش؟ يسمونهم العدلية، حتى يقرروا مذهب إيش؟ العدل، أن الله عز وجل إيش؟ يعني ما يمكن يقول، يعني قالوا ما يمكن يكون عادل سبحانه وتعالى إلا إذا كان الأمر كله منصب على من؟ وأن الله عز وجل لا شأن له ولا علاقة له بإيش؟ طيب والنصوص الكثيرة وما تشاءون إلا يشاء الله، وكون العبد هذا مخلوق والمخلوق هذا دائر في خلق الله عز وجل، وهو هذه النصوص كلها لا تستقيم إلا يعني الجمع بينها. وهذا يعني هؤلاء يعني غلوا، وغلوهم شوف دائما يعني البدعة تولد إيش؟ تولد بدعة، تولد إيش؟ تولد بدعة. طيب يقال لهم الله عز وجل علم ما سيفعله هذا العبد، وهذا العبد هنا لم يعلم، لما علم سبحانه وتعالى ألم يكن له شأن سبحانه وتعالى؟ لما خلقه ومكنه وهذا لما لم يمكنه؟ لوازم. لذلك راحوا إيش؟ نفوا علم الله تبارك وتعالى، قالوا لا صح الله عز وجل لا يعلم، ما كان يعرف، خلقهم سبحانه وتعالى ولم يكن يعلم ما سيفعله الخلق والعباد، وإنما علمه سبحانه وتعالى حصل بعد إيش؟ بعد وقوع الفعل من هؤلاء العباد، وهذا لازم لهم حتى يستقيم الأمر إيش؟ حتى يستقيم عندهم إيش؟ عندهم الأمر، لأن هذا يموت صغيرا وهذا يموت كبيرا، هذا يمكن من الفعل بعد البلوغ وهذا لا يمكن، يموت قبل البلوغ. طيب لما؟ وهذه مسألة يعني حصل فيها التحير يعني في مذهب هؤلاء مذهب المعتزلة، كما هي مشهورة القصة بين أبي الحسن الأشعري وبين بين الجبائي بين عمه، لما يعني جاء وسئل عن الثلاثة الذين يعني عن مصير هؤلاء الثلاثة اللي ذكرهم، وكان أبو الحسن الأشعري رحمه الله يعني جالسا، فقال هذا صغير مات في الصغر، وهذا كبير مات على الإسلام، وهذا كبير مات الأوسط مات على الكفر والعياذ بالله. فقال الكبير يدخل الجنة، طيب الصغير؟ قال والصغير يدخل الجنة لكن ليس بمرتبة إيش الكبير، لأنه عندهم الأمور والاستحقاق الجنة بإيش بالعمل بالعمل. فطيب إذا قال لك في النار، فقال طيب الصغير هذا يريد أن ينتقل إلى يعني مرتبة الكبير، يعني يريد أن يلتقي بأخيه الأكبر. قال لا ليس له ذلك. قال الله عز وجل يقول أنت لم تعمل وإنما ذاك بلغ المرتبة العليا بإيش بعمله. فيقول يقول له الصغير أنت لم تمكنني من العمل، أنت قبضت روحي قبل أن إيش، ولو تركتني لا لعملت كما عمل أخي واستحقيت تلك المرتبة العالية في الجنة. قال لا علمت أنك إن بقيت ستقع في الكفر، مثل ما في قصة الغلام اللي في سورة الكهف، علم الله عز وجل منه ذلك. قال علمت أنك ستكفر فرحمة بك إيش قبضتك قبل أن قبل البلوغ. فهنا ينطق من؟ قال ينطق الأوسط، قال يا ربي لا أنت ما رحمتني أيضا وقبضتني قبل أن أبلغ وقبل أن أكفر. فتحير من؟ تحير الجب، لا بد يتحير. لذلك دخلوا في باب يعني غلوا أكثر من هذا، قالوا لا بد أن ننفي إيش يعني المذهب لا يستقيم إلا بنفي علم الله تبارك وتعالى. فشوف مذهب الجبرية قادهم إلى الحلول والاتحاد ولا بد، وهذا حتم. ومذهب النفاة مذهب النفاة قادهم إلى إيش؟ إلى نفي علم الله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو، والقرآن يعني كله والسنة تثبت سابق إيش؟ سابق علم الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم، وهذا مثل ما قلت يعني لابد لازم لهم يعني هذا المذهب هو أصل. وطبعا لما نفوا علم الله عز وجل هذا مدخل إلى إيش؟ التعطيل والإلحاد في بقية إيش أسماء الله عز وجل لا إله إلا هو، هكذا يعني تقود البدعة إلى إيش إلى بدعة أخرى. أهل السنة والجماعة قالوا لا، الإنسان يفعل يفعل مختارا، ولكن كل اختياراته تقع بإيش بإذن من الله، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد. وفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة إيش الشرعية، مثل ما قال يعني الإنسان يعصي. وسبب يعني منشأ الخلاف ومنشأ طبعا هو المنشأ والأصل الأول هو يعني إعمال العقل في مثل هذه الأمور، والمنشأ يعني الذي قادهم إلى مثل أعمال العقل إنه أفعال العبد وأفعال العباد يعني فيها ما يوصف بالخير وفيها ما يوصف بالشر، والأصل عدم نسبة الشر لمن؟ لله تبارك وتعالى. وشرعه سبحانه وتعالى ينفي الشر ولا يحب الشر ويدعو إلى الخير ويحب الخير. طيب وأفعال العباد إيش يقع منها؟ ما هو شر وما هو؟ فهذا هو الذي قادهم. لكن الأصل لو أنهم خضعوا لنصوص الكتاب والسنة وأيضا كما قال الطحاوي رحمه الله أنه الإنسان ما يدخل فيه لا بالفكر ولا بالنظر ولا بالوسوسة. يا شيخ حتى الفكر، حتى الفكر، لأن هذه أمور يعني الله عز وجل هو الذي أرادها، وأنت تكتفي بالنصوص العامة ولا تخوض، لأن الخوض فيها ومحاولة الوصول وأنك تتوغل فيها هذه أمور أو أبواب يعني تقود الإنسان إلى الشر والعياذ، كما حصل لهؤلاء الناس. يعني دخلوا في الكلام وقالوا لا لابد يعني نوجد يعني هذه الأمور، كيف نصف الله عز وجل بالعدل والعدل ما يتفق، ثم وقعوا والعياذ بالله في إيش؟ في تعطيل الله عز وجل عن جملة عظيمة من أسمائه وصفاته لا إله إلا هو. فمذهب أهل السنة هو المذهب الوسط، ولا يترتب عليه لازم من اللوازم الفاسدة. نقول العبد يعني يختار ويشاء ويفعل على ضوء اختياراته ومشيئته وإرادته، لكن نعلم جميعا أن العبد مخلوق، والآلات التي يختار بها مخلوقة لله تبارك وتعالى. فأنت وجميع آلاتك وكذلك الأعضاء التي بها تعمل أيضا هي إيش؟ مخلوقة. فما يصدر عن المخلوق لا بد أن يكون مخلوقا. أنت تختار بإيش وتريد بإيش؟ باختياراتك العقلية، ويعني تزن الأمور بين العقل وبين المصلحة وبين ما تهواه نفسك، وهنا على ضوءها إيش يتم الاختيار. ثم الاختيار هذا يترجم بأن يحرك الأعضاء لتحقيق إيش؟ لتحقيق المراد. فالأعضاء التي بها تتحرك وبها تعمل، والأعضاء من عقل وغير، كلها مخلوقة لمن؟ لله عز وجل. الله عز وجل ممكن كان يعني يمنعك من الاختيار ويمنعك ويسلبك العقل، يسلبك الأعضاء التي بها تعمل. لذلك احنا نقول مشيئة العبد واختيار العبد وفعل العبد تابع لله عز وجل، لأن العبد وما فيه من آلات هذه كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. نعم. والنصوص جاءت بهذا أن الله عز وجل خلقنا وأفعالنا، النصوص كلها جاءت بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر علينا بهذا، وأن الإنسان راح ييسر، والتيسير هذا والهداية كلها بسابق علم الله عز وجل. هكذا جاءت النصوص، وبها يعني بهذا المذهب تستقيم إيش؟ تستقيم النصوص الشرعية. فنقول الإنسان يفعل ويختار، ولكن اختياره ومشيئته كلها تابعة لمن؟ تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. نعم. ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا. نعم. هذا من أعظم السبب لما لأن أفعال الإنسان حصل فيها ما هو خير وما هو، ثم هنا تحيروا فقالوا كيف تكون الله عز وجل يشاء هذه الأشياء كلها الخير والشر، إذا الله عز وجل يحب الخير ويحب الشر، وهذا تناقض لا بد من دفعه. كلها إيش تحليلات إيش فكرية عقلية. نعم. فسوى بينهما الجبرية والقدرية. نعم. سوى بين المشيئة والإرادة والمحبة والرضا. نعم. ثم اختلفوا فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبا مرضيا. لذلك شوف يعني منهب الجبرية قبحهم الله، يعني لذلك عندهم فرعون مستقيم على الاستقامة وإبليس على الاستقامة، لأنه ما يمكن يفعل إلا هذا الفعل اختاره من؟ والله عز وجل. إذا اختار شيئا فإنه إيش يحبه. لكن صورتها أنت ما تعرفها، أنت تشوف شيء لكن ما تعرف الحقيقة المترتبة على ذلك. حتى قال قائلهم أن أستاذه ومعلمه من؟ وأنه ما كان موحد في الأرض مثل فرعون، وما كان موحد في السماء مثل إبليس، كلهم على التوحيد. لذلك وحدة الديانات ووحدة هذه كلها نتائج ليش؟ للحلول والاتحاد والعياذ بالله. ومن شاءها وين؟ سبحان الله. هنا نعم. وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له. نعم. فليست إذن ما دام أنها لا هي محبوبة ولا مرضية لله عز وجل، إذن هو ما قدرها. لكن الله عز وجل قدرك إن كل شيء كل شيء بقدر الله. قال لك لا، هذه الأمور خارجة عن قدر الله، إذا حصل إيش؟ تعطيل. وهنا دخلوا في إيش من مذهب التعطيل، بدأوا بالتعطيل بتعطيل تقدير الله عز وجل، وبعدين نشأ تعطيل علم الله سبحانه وتعالى السابق، ومن ثم دخلوا في باب إيش تعطيل أسماء كثيرة جدا وصفات حتى تستقيم الأمور عندهم. نعم. فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. الله أكبر. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة. نعم. الصحيحة. يعني أن الشيء قد يشاءه الله عز وجل ولا يحبه، والأدلة جاءت إيش بذلك. نعم. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما رصوص المحبة والرضا فقد قال الله تعالى والله لا يحب الفساد. لكن الفساد واقع ولا ما هو واقع؟ واقع. نعم. وقوله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاثة قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من وهذا من يعني هذا الذي يحبه الله يقع وهذا الذي يكرهه الله عز وجل أيضا إيش أيضا يقع. نعم. وأعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك. الله أكبر. فتأمل ذكر استعادته بصفة الرضا من صفة الصخط وبفعل المعافاة. إذن هذه صفة ثابت الله وتلك أيضا إيش استعيذوا بصفة من صفات الله عز وجل الله أكبر. نعم. وبفعل المعافاة من فعل العقوبة هذا من فعله وهذا من فعله سبحانه وتعالى. نعم. فالأول للصفة والثاني الأول إيش الصفة والثاني لأثرها المرتب عليها. الله أكبر. اللي هو إيش الفعل لأن أفعاله سبحانه وتعالى الفعل إيش احنا كنا في زمان هذا في باب الاسم والصفات احسنت الافعال فرع ايش الصفات الافعال ايش فرع الصفات كما الصفات فرع ايش الاسماء. نعم. ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه لا اله الا الله وان ذلك كله برضاك من سخطك باب الصفات بمعافاتك من عقوبتك أبو الأفعال وهي متفرعة عن الصفات ثم ربطها كلها بإيش بذاته سبحانه وتعالى أن الأمر مرجعه إلى ذات الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم. وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. نعم. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك. الله أكبر. شو التفسير نعم. وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. وإلا كيف تستعيذ بالله عز وجل بذاته سبحانه وتعالى من إيش من هذه الأفعال ومنها وهي أيضا إيش من ذات الله تبارك وتعالى. هذا مفادها أن الأمر مرجعه لمن لله تبارك وتعالى لا إله إلا هو كله بمشيئة الله كله بإرادة الله سبحانه وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن فكله داخل في مشيئة الله فكيف أنت تسلب يعني أفعال عظيمة جدا وآثار كثيرة جدا ووقائع كثيرة جدا تقع في تسلبها عن إيش عن إرادة الله وعن مشيئة الله وعن خلق الله تبارك وتعالى ثم أيضا وأنك تنفيها عن علم الله سبحانه وتعالى السابق قمة في قلة الحياة إيش ومخالفة إيش ومخالفة النصوص يعني سلب الله عز وجل الإرادة سلب الله عز وجل المشيئة ثم حكم لابد سلب الله عز وجل أن يكون خالقا لهذه الأشياء وأيضا من لوازم المذهب وهذه حصلت أنهم نفوا إيش حتى علم الله تبارك وتعالى وهذه كلها المراتب الأربعة كلها نفوها عن الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. إن شئت أن يعني ماذا يقولون بهذا الحديث كيف النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بشيء من وكلها من إيش من ذات الله تبارك وتعالى وفي ذات الله تبارك وتعالى لا إله إلا هو. نعم. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فإعادتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا. نعم. فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. الله أكبر. فعيادي بك منك فعيادي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. الله أكبر. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك. الله أكبر. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. رحمة الله عليه. كلام نفيس. كلام نفيس ما يمكن والله تسمع إذا يعني جيت عند الاضطراب والخلل سواء الجبرية ولا القدرية. نعم. بل قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاؤه ويكونه. نعم. وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. يجتمع. وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. نعم. قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا. نعم. وتباينت طرقهم وأقوالهم. فاعلم ان المراد نوعان. نعم. مراد لنفسه ومراد لغيره. المراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير، فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. نعم. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة. قد لا يكون مقصودا للمريد. هكذا. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد. نعم. ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان النظر إلى ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته. ذات الفعل، ذات الأمر. نعم. وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده. نعم. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إخضاعه وإيصاله. نعم. إلى مراده. فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته. مراد له من حيث إخضاعه وإيصاله إلى مراده. إخضاعه. فيها يعني كلمات تستقيم بها المعاني. نعم. جيد. فيجتمع فيه الأمران. نعم. بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما، وهذا كالدواء الكريم. انت شوف لو يعني دائما هذه الأمور يعني يجعلون انه يعني شيء ثبوت شيء يتنافى مع ثبوت شيء آخر، لأنهم هم نصبوا أن هذا الأمر ضد لهذا من جميع الوجوه. يعني كون الشيء الآن يقع مثل ما يعني حصل أنه هذا الشيء يعني يرضاه ها ولا يشاءه، أو هذا الشيء يكرهه سبحانه وتعالى ويشاءه، قالوا هذا إيش؟ تعارض، تناقض. كيف يجتمع؟ لا يجتمع. فاحنا نقول لهم يعني لو وسعت المدارك قليلا، هذا الامر وهذا الامر صحيح، يعني ما يتبادر بحسب يعني عقولنا وافهامنا انه هذا الامر ضد ايش؟ ضد هذا. مثل الكفر والايمان، قالوا ما يمكن الكفر والايمان يجتمعان في قلبي رجل واحد. طيب في اعتبارات قالوا لا، بعض شعب الإيمان ممكن تجتمع مع بعض شعب الكفر ممكن تجتمع. طيب النصوص الآن لو جينا عند النصوص الشرعية، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إيش؟ نعم، تجتمع شعب الإيمان وشعب الكفر في قلب رجل واحد. فإحنا دائما نقول يعني الأصل في الأمور النصوص الشرعية، والأصل في الأفهام النصوص الشرعية، لكن هم مشكلتهم هذه إيش؟ هذه القواعد، الكفر والإيمان ضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان في وقت ومحل واحد، فهذه قاعدة. فكسر القواعد هذه عندهم، هذه والقواعد هذه عندهم يعني أصبحت من المسلمات. طيب النصوص الشرعية ممكن لغة ممكن عقلا، لكن في الاصطلاح يا أخي ممكن اجتماع هذا واجتماع إيش؟ يعني الرجل ممكن قد يكون مؤمن وفيه شعبة من شعب وشعبة من شعب النفاق، ممكن شعبتان ثلاث أربع كثير. إذا معناها الشعب إيش؟ شعب الإيمان تجتمع مع شعب الكفر، شعب الإيمان تجتمع مع شعب النفاق. واضح؟ فكذلك المسألة هنا يعني الأمور لها اعتبارات كثيرة جدا، لكن هم هذه الضدية والندية جعلوها، ومن ثم حكموا بأنها إيش؟ بعدم اجتماعهما. لذلك حصل إيش عندهم؟ الخلل. ودائما نقول أصل ومنشأ الضلال كله تقديم النصوص جاءت والنصوص جمعت، انه اشياء يحبها الله عز وجل ولا تقع, واشياء يكرهها الله عز وجل وايش وتقع. فخلاص لابد نحمل عقولنا هذه كلها ونهيئ العقول على تقبل هذه المعاني وهذه النصوص. والامر ما هو عسير, خلاص المسألة لها اعتبارات كثيرة جدا, الامور لها ايش والمعاني لها اعتبارات, وممكن قد تكون باعتبار ولا تكون باعتبار اخر كما هو مذهب اهل السنة والجماعة. نعم. وهذا كالدواء الكريم اذا علم المتناول له, يعني مثلا الشر في الدنيا والخير في الدنيا, نقول لهم ما في شر محض في الدنيا ولا في ايضا ايش خير, صح هذا الامر انت تراه شرا ولكن باعتبار اخر قد يكون حتى يعني حتى عقلاء العرب قديما قالوا ايش مصائب قوم عند قوم. طيب المصائب هذه شر ولا ما هي شر؟ ها؟ لكن نفس هذه المصائب هي ايش خير, لذلك ليس في الدنيا شر محض وليس في الدنيا خير خير محض, ما يكون شرا ها بالنسبة لك قد يكون ايش خيرا بالنسبة لغيرك. انت تمرض ها وهذا شر بالنسبة لك, لكن الطبيب ايش خير بالنسبة له, يقول خليهم يمرضوا عسى الامراض تنتشر حتى يزدادوا ايش ها الزباين. انت يحصل لك حادث في سيارتك, صاحب الجراج يقول الحمد لله اللي اندعمت سيارته حتى يجي عندنا. فالامور كلها يعني ليس في الدنيا شر محض وليس في الدنيا خير, قد يكون الامر شرا باعتبار ويكون خيرا باعتبار اخر, وهكذا يعني الامور, وبهذا تستقيم الامور وتستقيم المعاني وما يكون فيه يعني هذه الضدية والندية بين المعاني وبين الامور الاصطلاحية والمعاني الاصطلاحية لا تبقى. نعم. وهذا كالدواء الكريم اذا علم المتناول له ان فيه شفاء. وين تقرأ الاختلاف المتعلق ايصاله الى مراده بعدين يجتمع فيه الامران بغضه وارادته, ما في ما عندنا في مذهبنا لا باس تجتمع ولا ما تجتمع تجتمع. نعم. ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهم. نعم. وهذا كالدواء الكريم اذا علم المتناول له ان فيه شفاءه وقطع العضو المتآكل. ان فيه شفاءه وقطع العضو المتآكل اذا علم ان في قطعه بقاء جسده وكقطع لو مشكولة عندك اذا علم المتناول ان فيه شفاءه احسن وقطع العضو المتآكل اذا علم ان في قطعه بقاء جسده لا شك قطع المسافة الشاقة اذا علم انها توصل الى مراده ومحبوبه. نعم. بل العاقل يكتفي في اثار هذا المكروه وارادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته. نعم. فكيف بمن لا يخفى عليه خافية, فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره. نعم. وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته من فوته. أيه. تحرفت في الوصول إلى فوته التصوير مدارج كثيرا. نعم. لذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات, وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى, وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه, ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة لرب تعالى ترتبت على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمها. منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات, فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل عليه السلام التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير, فتبارك خالق هذا وهذا. نعم. كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر, وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه, فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره, فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته. ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والبدل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها. هذا الأصل، يعني هذه الأمور اللي هم يشعرون أنه بينها تباعد وبينها تناقض وبينها تعارض، ألا تقتضيها أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى؟ هذه الأمور اللي أنت في نظرك وفي عقلك، لأنك المشكلة أنك أنت نصبت نفسك حاكما قاضيا تنظر في أفعال الرب تبارك وتعالى. احنا نقول هذه الأفعال كلها كنت يعني منها ما تستوعبه ومنها ما لا تستوعبه، منها ما يتفق مع عقلك ومنها ما لا يتفق مع عقلك، هذه كلها مقتضيات ايش؟ أسماء الله عز وجل وصفاته. فالله عز وجل يمارس هذه الأمور، يمارس هذه الأفعال، وهذه مقتضيات أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل. فالمفروض أنك أنت يعني تجعل نفسك إيش؟ تابع. لكن المشكلة مثل ما قلنا، لا الكل إيش؟ ناقد. لذلك لما فعل؟ وهل لا فعل؟ ولو فعل كذا؟ هذه لا تقال، لا يسأل عما. هذا أصل ذكره الله عز وجل في القرآن، هذه أصول، هذه تضبط الإنسان وتحجم الإنسان وتعقل الإنسان وتعقل عقل هذا الإنسان، أنه ما يتعدى، يتعدى العقل، لابد أن يعقل ولابد أن يكون له يعني محل يعمل به ويعمل في ضوءه. أما تطلق لعقلك العنان فالعقل يوصلك إلى هذه الأمور. فقبل جميع هذه الأمور وجميع هذه الأفعال وجميع ما يقع في الدنيا هي في الحقيقة مقتضيات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. وما كان من مقتضى اسم أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى فالأصل عدم إيش؟ السؤال وعدم الخوف، لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. نعم. ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. نعم. ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المقضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. نعم، فيغفر لهم سبحانه وتعالى. نعم، يعني معناه الله عز وجل يحب انه ايش؟ تظهر اثار الاسماء والصفات. لذلك يعني ده يقول يعني ابن القيم رحمه الله وسبقه شيخ الاسلام انه كل هذه الامور مرجعها يعني كل ضلال في العقائد مرجعها عدم ضبط باب الاسماء والصفات. الحقيقة كل ابواب الاعتقاد يعني مرجعها الى ضبطية ايش؟ الاسماء والصفات لله تبارك وتعالى، لا اله. اشوف القضاء والقدر، لو الانسان استوعب باب الاسماء والصفات وعرف معنى اسماء الله وصفات الله بلا تعطيل بلا تشبيه بلا تمثيل بلا كذا، تضبط عنده حتى باب القضاء وايش؟ والقدر، بل وجميع ابواب الاعتقاد. جميع ابواب الاعتقاد يعني تضبط منين؟ من باب الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى. نعم. ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته، فهو أعلم حيث يجعل رسالاته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلولا قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة. لأن اللي بعدها عدم، تنفي العدم، فنفي النفي إثبات. ايه عفى الله عنك. تعبت الظاهر ها؟ لا. بدأت العين تزول. ها؟ هو الموضوع شائب باقي كثير ما هو؟ نقف؟ صار لكم ساعة ها؟ ها؟ طيب. طيب. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة. ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. أنت بس تخيل لو ما تندعم السيارات، لو ما تخرب السيارات، من يكون أصحاب الدرجات؟ وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من الشر. نعم. ومنها فصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت، فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه. ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه، وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار، وعبودية الاستعاذة بالله أن يشيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. رحمة الله يا ألف. فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب، فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الاب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون التائب. نعم. فإن قيل فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه؟ مش نقفنا لأنه كلام فيه طويل. اللهم صل على محمد وعلى آله. القضاء والقدر ودك نمشي فيه بكم. بس لحظة دقيقة شباب المنقة يعلنون عند اسم الشيخ حمد العثمان من كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد وكتاب معالم في طريق الإصلاح السدحان يوم الجمعة بعد صلاة العشاء بجوال الأخ مناح السبيعي جزاك الله خير. يوم الجمعة بعد صلاة العشاء ليس الدنيا بي. بعض الناس يقول بلى الشر المحض ابليس، لكن ذكرت ابن القيم رحمه الله حتى ابليس وجوده ليس شر المحض.